شباب الذي يشعر فعلا بهم الآخرين ولا يكتفي أن سبيت المناسب بس ووضع المناسب، يعني الذي فعلا يشعر بهم الآخرين مثل ما كان الرسول لم يقص على المحتاجين وفكر يعني إلى غيره. فأنا كنت سألتكم عن بعض المناطق اللي فيها ناس على حاجة فعلا صراحة، يعني يشوف الواقع يعني الناس عايشين في صنادق. طيب أنا بيوحد شابك يشوف البيت هذا تبع منه أنتوا الحين هذا بيتكم خلاص؟ أيوة. إيه من متى وأنتم ساكنين؟ والله صار 5-6 سنين. 5-6 سنين هنا. رجالك موجود الحين ولا؟ أيوة والله موجود. تابرة ودى البنات. عندي بناتي كمان. إيه بنات. بنات ولدي كانوا 2 متوسط. إيه واللي قايم من عليهم أنت وزوجك؟ أيوة والله شايب. طيب خالة من أنت كم عمرك؟ أنا عمري 55. إيه وشايبك كبير. والله يعني. طيب من اللي من اللي يكد عليكم؟ والله هو شايب. وين يلقى فيه كد؟ وين يجيب والله أسف أنا وين يجيب فيه حيبي أحيان لو باوي يشتغل بالفترة أي أحيان. لكن ما عندكم مكيفات ولا عندكم شيء هنا؟ والله هذا مكيفات فيه بس حرويات أي إيه. والماء يشري تشترون الماء يشري والماء يشري يعني وقت الحر كل 5 أيام لازم عدد المية. طيب الضمان ما يمشي لكم ضمان من الحكومة؟ الشايب يمشي الشايب يمشي له ضمان؟ كم يمشي له في الشايب؟ أنا ألفين تكفيكم 2000؟ والله ما تكفي بل من هنا يشتغل ومن هنا يطلقك تعرف يعني 2000 لو تستأجرون لكم شقة فراحة 2000 عليكم في الشهر اي شهر ما يكفي 2000 خمس. طيب خالة واللي حولكم دولة وش وضعهم دولة؟ هذول ايه يعني اقصد كل دولة ناس محتاجين زيكم؟ والله كلها محتاجة ينزل في الديرة هذه حتما محتاج ايه حتى الموظف يعني وقلت ما تكفي. طبعا ما عندكم تسليك مجاري ولا عندكم شيء يعني الدعوة لا لا ما الله يجمع لكم الخير كله وهذه هدية لكم يا خالة هدية لكم وهذه بعض الأرزاق أيضا هدية لكم للإخوان في قناة تترى وعسى الله أن يأجر أنت إن شاء الله مأجورة وقيامك على الأيتام إن شاء الله أنت مأجورة عليه والله الحمد لله. هم واحد راح عيالك واحد توفى وشلون توفى حادث اي ما عندك إلا ولدين بس واحد توفي والثاني باقي الشريعة ايه انا عمره 15 يدرس لا وظيفه ايه الله يا ربي يجعل قرة عين لك وينبت نبات حسن كمان الله يا خالد مع السلامة. الفقر كلمة مخيفة فما بالكم باللي عايش في عالمها. اليوم لنا بصمة بسيطة يا ليت تسوون فيها. كيف حالك؟ مش العرايس ما شاء الله جاي نخطب. السلام عليكم. الله حيك. كيف حال طيب شلون حطيك طيب يلا حيك. كيف حالك سلمي يا بنتي؟ تعالي بابا شو اسمها الأولى؟ تعالي مهد. هلا يا مهد. السلام عليكم. والثاني وش اسمها؟ جواهر. جواهر كل ذولي بناتك ما شاء الله؟ بناتي وبنات أخي الله يحفظهم. وانت وش اسمك؟ شو اسمك؟ تعالي بطل. هذه وش اسمها؟ هذه أريام. أريام اوه هذا يا بطل وش اسمك؟ الله يحفظ المقر عينه الله يجزاك. انا سكنك الدائم هنا يعني؟ اي نعم. تجي هنا بس عشان سكنك الدائم؟ نعم. وش عملك؟ وش تشتغل؟ اعمل على الدين. تكدون عليها والله نعم. لكن ما تستاجر لك بيت هناك ولا ما تقدر؟ والله طبعا كنت مستاجر بس ما على القدره اللي السكن كانوا اخواني معي اخواني اثنين كلنا مزوجين يعني اذا مستاجر بيت يبغى لنا دور كامل. كم تقريبا تكلمك تقول لك عم سعود هذا تبين بعم سعود خلاص روحي يلا روحي عليه لا لو نسال بس عن مصدر الدخل الاساسي يعني وش الشيء اللي ممكن انت تعتمد عليه علشان تامن مستقبل اولادك؟ الرزق الله تعالى الحمد لله ما يمد يدين لنا احد ولا الله يتعالى. اللي هناك الحين نفس الشيء ساكنين بعد اللي هناك ما اعرف بعيدين عنه اللي بعيدين ما اروح عليهم هذول نعم ما اعرف الاجوار لكن برضو ناسها الحاجه يعني. فالحين هذول عندهم عيال نعم. في سن المدرسة يدرسون عيال يدرسون عيال يعني في سن المدرسة كلها يروحون يدرسون نعم في باصات تجي. طيب هل عندهم قيمة الدفاتر والمرايل والبطارية؟ والله في مدرسة في فعال خير يجون هنا أكثر ما يجون عندي هنا.

المواد الغذائية والرز تحديدا طلعوا منها بلاوي تهد جبال. صحيح. ومع كذا عمرهم ما يشبعون. الله يرزقك ما عندك مشكلة، الله يجزاك خير ويزيدك، لكن لا تنسى غيرك من الناس المحتاجة اللي انت كويتهم بغلاء الأسعار. يتعلم الله في عندنا هنا زملاء انه احوالهم تدمي الفؤاد، انه سبب ابتعاثه هنا الى بريطانيا مو عشان يكمل دراسته، لانه ما لقاله عمل وهو في حوز يبغى يستفيد من المكافأة وفي ضيقة محتاج المكافأة، مو عشان نفسه، عشان يصرف على امه واخواته. انا اعرف شخص عنده يتيم وعنده 7 أخوات ما تزوجوا، الصغيرة فيها عمرها 16 سنة والكبيرة عمرها 35 ما تزوجوا، وأمه لا عندهم ضمان اجتماعي، هو اللي ينفق لا عليه، لا تقاعد ولا شيء، اللهم يصرف منها، يصرف يعني من مكافأة ابتعاثه. نعم. هو تقريبا المبلغ اللي يجيه، المبلغ اللي يجيه تقريبا 1200 باوند بما يعادل 6000 ريال تقريبا، وشو 6000 عليها. اي المبلغ هنا احنا في بريطانيا نعاني من غلاء معيشي صحيح في السكن، فهو يقسم بينه وبينه مضيق على نفسه بحدود 200 باوند فقط، مع العلم انها مستحيل انها تكفيه، لكن عسى يرسل الباقي الاهل. اللهم لك. انا استغرب يعني هو رسالتك وصلت يا خالد، وساكنين اهله فيه. ايه الله يجزيك خير، واسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم. وهو ايضا احنا نحمد الله تعالى عندنا في السعوديه تعليم بالمجان، بل ايضا يعني هناك مكافأة تعطى للطلاب كما تعلمون، يعني طلاب الجامعيون يعطون مكافآت يعني تعتبر جيدة، يعني يأخذ 1000 ريال تقريبا كل شهر وهو طالب، بلا شك إن هذا أمر حسن، وأيضا اليوم سالهم بعض الزيادات، فنحمد الله تعالى على مثل ذلك. ولا شك أيضا أن المبتعثين ربما ظروفهم تختلف يعني، ونسأل الله تعالى أن يعين. ذكرني خالد بنسبة، هل تصدقون أن مجموع الزكوات، مجموع الزكوات، مجموع عفوا بل هي الزكوات، نعم مجموع الزكوات التي المفروض أن يخرجها تجار المسلمين والعرب تحديدا والخليج تحديدا تصل إلى 100 مليار دولار. يا الله. هذا فقط الزكوات، يعني في واحد من التجار المشهورين يملك 80 مليار دولار، هذا طلع منها 2 مليار، هذه زكاته فقط. واحد يملك 45 مليار، هذه 1.2 مليار تقريبا، هذه زكاته. واحد يملك 70 مليار دولار، هذا طلع منها زكاته. لما تجمعها تصل إلى 100 مليار دولار. عدد الفقراء من العرب فقط، عدد العرب تقريبا 330 مليون، عدد الفقراء منهم الثلث تقريبا، يعني 100 مليون. بالله لو وزعت هال100 مليار على هؤلاء 100 مليون، إيش اللي بيحصل؟ وبلا شك إن أمر حسن. ونحن في الحقيقة أيها الإخوة حتى نفهم يعني القضية تماما، ينبغي أن نستمع إلى الفقراء أنفسهم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. عزة أبو الخير بالقاهرة، الناس دي 3/4 بيوتها من سقف من خشب. تعالوا نشوف الناس دي بتعمل إيه في برد الشتاء. يلا بينا نحط بصمتنا في مكان زي ده. تعرف بيك؟ أنا كنت جابر يسرع بجوة. عش بقى كده هنا عم جابر. 30 سنة. 30 سنة. تعملوا عم جابر في البرد هنا، ولادك بيعملوا ايه في البرد؟ بنشقع وبنروح المستشفيات والغطا بتاعنا قليل. بس واعي بنعالجهم، بس واعي ما بنقدرش نعالجهم. أنا شايف عم جابر الناس تقف عندكم من خشب انتوا، لما الدنيا بتمطر ولا الهواء يكون شديد بتعملوا ايه؟ بتمطر بنتعب شوية، سواء نطلع شوية تراب بتاع كده. ونغطي الحتت اللي هي بتنقط علينا الميه وكده يعني، والحمد لله برضه مستوره وبنقي عايشين يعني. الاطفال والولاد، الاطفال بتتعب مننا. ولبس الاولاد حاجه بتلبسه ايه في الشتاء؟ غطا. سنه نجيب لبس وسنه ما نجيبش وسنه بنقضيها كده والحمد لله. الحمد لله. والهدوم مدريه لبنقابين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. عندكم ميه سخنه هنا عم جابر؟ لا ميه سخنه لا، احنا المجارب نتعب فيها، ميه الصرف الصحي بنتعب فيها، الميه اللي بنشربها العاديه بنتعب فيها، ما بتجيلناش بالنهار خالص. فجر في اذان الفجر ما كناش صاحيين اذان الفجر ما نشربش تاني، ومدخلينها كده على حسابنا. وكم واحد عايشين انتوا في الاوضه؟